الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الجلسة ونجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين إن شاء الله. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن أثر الإيمان في نفس المؤمن، ويمكن ضربنا مثل كيف كان حال سحرة فرعون حين آمنوا برب موسى وهارون، كما ذكر في القرآن الكريم كيف أن تغير حالهم يعني 180 درجة يعني في يوم واحد، أصبحوا كافرين وأضحوا مؤمنين وأمسوا شهداء. لذلك لابد أن يكون للإيمان أثر في حياة المسلم أو حياة المؤمن. كنا تكلمنا في الدرس اللي قبل اللي فات كمان عن إيه هو الإيمان وحقيقة الإيمان، وقلنا إن الإيمان هو عبارة عن تصديق بالقلب وعمل وقول باللسان، وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح المفترض. وقلنا إن الإسلام غير الإيمان، الله يبارك فيك، قلنا إن الإسلام غير الإيمان، وعلى رأي البعض من العلماء قالوا أن الإسلام هو مجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتفتح قلبك للإيمان. الإسلام قولي، ولكن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله لم يكتفي بها، قالوا لكن قال ثم استقام، منهج مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام علانية والإيمان في القلب، والإيمان في القلب. لكن إيه؟ أنت ممكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعض ذلك يسمعها الناس كده ويعرفوها، لكن ممكن تقول إن أنا مؤمن أخذ بحذك وما حد يعلم بإيمانك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب النهاردة بناخد أقسام النفس البشرية من حيث الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلنا إن سلفا قلنا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة ليبين أهمية النفس البشرية وقيمة النفس البشرية. أولا النفس بلا إسلام بلا إيمان بحضرتك فهي نفس ميتة، وذكرنا الدليل عليها المرة اللي فاتت، وقلنا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا قضية الإنسان بدون الإيمان قلبه ميت، وبدون الإيمان الجوارح بتاعته ميت. ربنا شبه الكفار بهذا التشبيه، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بل هم إيه؟ أضل. إذا ممكن الإنسان فينا يكون قلبه ميت ولكن هو على قيد الحياة، وممكن يكون سمعه ميت وهو على قيد الحياة، وبصره ميت وهو على قيد الحياة، لسانه ميت وهو على قيد الحياة، عقله وتفكيره يكون ميت وهو على قيد الحياة، أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. ربنا قال كده في الحكم، أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. إيه اللي يحيي حياته كلها عندنا؟ قضية الإيمان، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ترجم عملي على واقع على الواقع الحياة العملية. القرآن الكريم اعتنى بالنفس البشرية وبين ضرورة احتياج النفس البشرية للإيمان، بين ضرورة احتياج النفس للإيمان. الإيمان النفس محتاجة أنها تصدق بالله، النفس محتاجة أنها ترتبط بالله، النفس محتاجة أنها تعمل لله سبحانه وتعالى، يبقى اهتم بها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الله عز وجل عالم بالنفس البشرية، مش كده ولا ايه؟ يعلم النفس البشرية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الايه؟ من حبل الوريد. طيب النفس البشرية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وعالم به صنفها لنا إلى عدة أصناف. نفس ضعيفة، نفس ضعيفة، والنفس الضعيفة دي طبيعة خلق الإنسان أنه خلق من ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف القوة. دي مرحلة الشباب، مرحلة الطفولة الأول، مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. إذن هنا طبيعة النفس البشرية في أصلها أن هي ضعيفة، ولذلك لما يجي بقى الشيطان يحاربها، والشيطان يستفزها، والشيطان يشاركها في الأموال والأنفس، والشيطان يشاركها حتى في قضايا العبادة، والشيطان يغويها، والشيطان يحاول أن هو يخليها تتبع الهوى، يبقى هنا تتقسم النفس البشرية إلى عدة أقسام. أول قسم النفس المطمئنة، والمطمئنة دي ما تطمئن غير بالإيمان، هناك هي القسم الوحيد اللي موجود، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما أنت مع ربنا وأنت مطمئن، طول ما أنت مع ربنا وأنت إيه؟ وأنت مطمئن، خلاص. إذن هنا سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وبعدين ربنا يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. قولوا لي مين أفضل منه ده على وجه الأرض، اللي سلم كل الحياة تحته لله عز وجل، الأكثر تحته الملف بتاعه كله عطاء لرب العالمين، وقال له دبر لي فإني لا أحسن التدبير، أنا مش قد المشكلة اللي أنا فيها دي، يا رب دبر لي أنت، غيري بيدبر لي دبر لي أنت، غيري بيخطط لي خطط لي أنت، فهمني ولا إيه؟ غيري بيجمع معاه ناس تاني مش عارف ايه ضدي، أنت اللي معايا، معيش غيرك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه؟ محسنون. إذن هنا دي نفس مطمئنة، تطمئن بإيه؟ بمعية الله سبحانه وتعالى، إن الله مع، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن لما يبقى ربنا معاك، خد بحضرتك ما تنعش هم حاجة. طب ربنا معاك وإنت ما تعرفش حاجة عنه، ولا ربنا يبقى معاك وإنت معاه؟ ها؟ مش ربنا يبقى معاك لأنك إنت معاه، مش كده ولا إيه؟ أما إذا أنت بعدت عن ربنا عز وجل، خلاص ربنا هيكون معاك إزاي؟ فهمني ولا إيه؟ ربنا ينصرك إزاي وأنت لا تنصره؟ إن تنصروا الله ينصركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن تنصروا الله ينصركم. إذا أنت عاوز ربنا يأيدك ويوفقك وينصرك، خليك مع ربنا عز وجل، انصر ربك سبحانه وتعالى. أنت تنصر ربك بإيه؟ هل أنت هتقف في حرب؟ لا، واخد بالك، ولكن أنت تكون عند أوامر الله وعند نواهي الله، تأخذ بالأسباب، تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى النفس تطمئن بإيه؟ بقضية الإيمان، أنت مؤمن بالله، ومؤمن أن ربنا معك، ومؤمن أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ومؤمن أن الله عز وجل هو الذي بين طرفة عين وانتباهاتها يغير من حال إلى حال. أنت مؤمن بهذا؟ آه مؤمن بهذا، خلاص يبقى خليك مع رب العالمين. يبقى أول نفس، النفس المطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الإطمئنان. لكن الذين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خد بحضرتك، دول الناس بتوع الدنيا دول اطمأنوا للدنيا ورضوا بالدنيا واطمأنوا للدنيا، لكن المؤمن مش بتاع الدنيا، ما يطمئنش للدنيا أبدا. سيدنا علي يقول لا، يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، يقول لا يا دنيا غري غيري، أنا مش بتاعك أنت، لأني طريقك ولا أنت طريق، يا دنيا غري غيري، ها؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، خلاص طلاق بائن بيننا كبرى بينه وبين الدنيا، مش بتاع الدنيا هو. المؤمن كده، المؤمن ياخذ بالأسباب، جاب الدنيا جاتني ما جاتليش الدنيا، خلاص يبقى ربنا ما أرادلوش، يبقى ربنا أراد له خير في هذا الأمر. وأمر المؤمن كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يبقى النفس الأولى مطمئنة، طيب، والنفس الثانية هي نفس لوامة، نفس إيه؟ لوامة، دائما تلوم صاحبها في الخير تلوم، في الشر إيه؟ تلوم. النفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله عز وجل يذكرها، النفس اللوامة اللي تلوم دايما، تمام. النفس الثانية النفس الأمارة، عد كده كان نفس، وعد الوحدة بس هي اللي موجودة معانا اللي هي المطمئنة، واخد بحضرتك، اللي هي مع الذين أمانوا. أما الباقي كله سبب عدم الإيمان، سبب ضعف الإيمان، تأمره مرة تأمره بالخير لما الإيمان يستقيم في قلبه، ومرة تأمره بالشر لما الإيمان يضعف في قلبه. خد بحضرتك قال ليه دي تلومه على الخير، وخد بالك تلومه على الايه، على الشر. لذلك ان النفس اللوامه يعني اعاذنا الله واياكم من كل نفس اماره او لوامه او وسواس، والعياذ بالله. طيب النفس اللوامه عرفناها، النفس الاماره دايما تامر بالسوء، والعياذ بالله، دايما تامر بالايه، بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، بالسوء بحضرتك، دايما تأمرك في العبادة، تأمرك بالتكاسل والتقاعد، واخد بالك، في الإنفاق تأمرك بالبخل، واخد بحضرتك، في في في في القتال تأمرك بالجبن والخوف، فاهمني ولا ايه؟ في اي شيء في صلة الارحام تأمرك بالحق، انت ليه ده احسن مني، انا ما بزرونيش، ما زرهمش، الجزاء من جنس العمل زي ما نقول، زي ما عملوا معايا نعمل معاهم. اذا هنا النفس ليه، النفس الامارة دائما تأمر بالايه، بالسوء. بعد كده النفس الراضية والمرضية، ودي اللي تدخل تحت النفس المؤمنة، تدخل تحت النفس الايه، المؤمنة. النفس لما يكتمل عندها الايمان تبقى نفس مؤمنة، تعيش لله عز وجل، وتفضل طول حياتها لله سبحانه وتعالى، ويجي الفرق بين دي ودي عند الموت، عند الايه، عند الموت. شوف النفس المؤمنه عند الموت، واخد بالك، يا ايتها النفس المطمئنه، اطمئنتي الاول هناك بالايه، بالايمان وذكرك لله، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي ايه، جناتي. فهمني، شوف الجزاء بيتحدد لها كمان، عند تستبشر عند الموت، عند الموت تستبشر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لكن النفس الغير مؤمنة، الغير مطمئنة بمعية الله، بذكر الله، ما النفس الغير مؤمنة والغير مطمئنة هذه، الله عز وجل يذكر لنا في القرآن أن تخرج الروح بتاعتهم صعبة جدا، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أخذ بحضرتك، ظالمين نفسهم عند الموت، الله عز وجل يأمرهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ها؟ عذاب أليم، عذاب صعب، عذاب شديد، عذاب فيه مهانة، فيه إهانة، فهمنا ليه؟ أخرجوا أنفسكم، ها؟ مين يقدر يطلع روحه بنفسه؟ فيها عذاب، فيها عذاب بسبب عدم الإيمان سابقا في الدنيا بالله سبحانه وتعالى وبمعية الله عز وجل. النفس لها صفات، قلنا من طبيعة النفس البشرية أنها ضعيفة، الله الذي خلقها من ضعف. النفس ضعيفة تستسلم للهوى، تمشي وراء هواها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شروط الإيمان أنك تبقى مؤمن فعلا، أنك تبقى مؤمن فعلا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صلى الله عليه وسلم. مزاجك وهواك وعقلك ما يرتاحش الا اذا انت طبقت اللي النبي قال واللي جه عند وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مزاجك ما يطمئنش وما ينعبدش مزاجك، الان يقول لك نادى مزاجك، اخبرك يقول لك روح نشرب لي كرسي ارجيل عشان نعدل المزاج شويه، لان المزاج معكر حبتين، واخد بحضرتك، ده فهمنا ان بتاع هوا. لكن الانسان الرباني يقول لك نروح نقعد شويه نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نقرا شويه قران، نسمع شويه قران، نجلس مجلس ذكر، واخد بحضرتك ليه؟ لان هي راحته النفسيه هنا، راحته النفسيه هنا، هواء ما بيسكنش غير هنا في هذا الايه، في هذا المجال. في من اقسام النفس البشريه، النفس قلت لكم النفس البخيله طعم صحيحه البخل، الذين ولا يحسبن الذين يبخلون، شوف ربنا يقول في القران ايه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر. سبحان الله، فهمنا ليه؟ طيب، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا بسبب اعراضكم عن هذا فعن الامور ديت، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. طيب، دي النفس الايه؟ النفس كمان البخيله. بعد كده النفس بتاعت الهوى والشهوات، تمشي خد حضرتك اللي ربنا ذكر فيها في آل عمران، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شوف ربنا يقول ايه، اذا كانت دي زينة شهوات، ها، وانت عاوز تشبع شهوتك من الامور دي كلها، ذلك متاع الحياة الايه، الدنيا. شوف عدلنا لبه حوالي سطرين وشوية في المصحف، تمام، ذلك متاع الحياة الدنيا. والاخرة جابها في كلمتين، والله عنده حسن المآب. عنده حسن ليه؟ حسن المآب يعني المرجع، حين ترجع الى الله تجد الحسن عند الله سبحانه وتعالى افضل من كل ذلك. يبقى هذه النفس شهوانية، عاوزة من النساء، عاوزة من الاموال، عاوزة من الاولاد، اخبرك عاوزة من زينة الحياة الدنيا، عاوزة تشبع نفسها. لكن المؤمن يجد اشباع نفسه واشباع رغبته، واخبرك في طاعته لله سبحانه وتعالى، ويرضى بما أعطاه الله وبما قسمه الله. نفس جهولة، واخد بالك، جاهلة لحقيقة ما تحمل من مسؤولية. الله عز وجل لما عرض الأمانة أمانة العبودية، أما عرضها على السماوات والأرض والجبال رفضوا يشيلوها. أظن إحنا مش أقوى من الجبال، رفض يشيلها، ها، مش أقوى من، إحنا مش أصلب من السماء ولا أرسى من الأرض، مش كده اللي، لكن كله رفض يشيل هذه الأمانة. لكن الإنسان لجهله بما يترتب عليه من تبعية في حمل هذه الأمانة، كان مصيرها إيه؟ إن هو شلها، إنه كان ظلوما جهولا. ما قالش جهولا ظلوما، لا، ظلوما، ظلم نفسه لجهله بالتبعية بتاعت هذه النفس. طيب، اللي نجينا من كل الأنفس ديت ايه؟ النفس الضعيفة، النفس البخيلة، النفس الشهوانية، النفس الجهولة، اللي نسينا من نفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة. خد حضرتك، اللي نجينا من كل دي كلها قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يعمر قلبك بالإيمان بالله. واحنا بنتكلم كل دي في الإيمان بالله، أن تكون مؤمنا بالله، وإيمانك بالله يشعرك أن كل شيء في الكون يسير بقضاء الله وقدره، لا تتحرك قدم عن قدم إلا بإرادة الله عز وجل، ولا تطرف عين إلا بإرادة الله عز وجل، ولا تتحرك أنملة أصبع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، تمام؟ إذا كل شيء في الكون بإرادة الله عز وجل. فهنا لابد لك أن تسلم نفسك لله، وأن تؤمن بأن الله موجود، وأن الله قادر، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله بيده الخير، وأن الله على كل شيء قدير، وأن تؤمن بأن الله بيده موازين الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك من يهب الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. تؤمن بهذا كله، تؤمن بأنك تنام بالليل، أخبر حضرتك الله الذي يتوفاك، الله الذي يوقظك، الله الذي يجعلك في في في في في صحة، في عافية، في مرض، كل شيء، قل كل من عند الله، قل كل من ايه؟ من عند الله. إذا هنا من من من من من دلائل انتصارك على نفسك وانك انت تصرف النفس بتاعتك انك انت تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بقضاء الله وقدره، مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، مؤمن بان الله يسمعك، ان الله يراك، ان الله مطلع عليك، ان الله يعلم كل صغيرة وكبيرة في حياتك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هنا عاوزين نصنف حياتنا، يبقى نصنفها بالإيه؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. كلما ضعف الإيمان في قلب العبد كلما اهتز أمام نفسه، عليك السلام ورحمة الله. كلما ضعف الإيمان، كل الإيمان ما يضعف في قلبك كل ما تنهز مع نفسك تلاقي نفسك أي موقف يهزك، لكن طول ما انت عندك ايمان وثيق بالله سبحانه وتعالى، طول ما انت عندك ايمان وثيق بالله سبحانه وتعالى، وطول ما انت عندك عمل متصل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد نفسك في راحة في اطمئنان، تعلم ان كل شيء بقدر الله، وان الحذر لا يغني من الايه؟ من القدر شيئا. ماشي، تؤمر انت باخذك بالاسباب ثم تترك النتائج لرب العالمين سبحانه وتعالى، تسعى على رزقك، ثم إذا جاءك الرزق مقدرا تقتيرا ترضى بعطاء الله الحمد لله، ولا يجلبك تقتير الرزق على أنك تعصي الله فتأكل من حرام أو تجمع المال من الحرام. الله عز وجل يبسط لك في الرزق، تعلم تماما أن هذا رزق ساقه الله إليك، فلتتقي الله فيه ولتجعله في الخير لا في الشر، لأن هذا ابتلاء لك. الله فتح لك مملكة كاملة، يعرف أن فيها ابتلاء لك. الله أمسك عنك شوية، اعرف ان فيها برضو ايه؟ ابتلاء لك. وفي قدر الله الخير، وفي قدر الله الخير. سيدنا سليمان اما اعطاه الله الملك والنبوة قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا من فضل الملك والنبوة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه. ولذلك قال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فهمنا أن لما ربنا يعطيك قل يا رب بس عني. لكن المشكلة يا إخواني لضعف الإيمان، أنا بركز في قضية الإيمان، لضعف الإيمان أن الإنسان لا يلجأ إلى الله عز وجل إلا إذا حاكت به الأمور وضاقت به الأمور زرعا، وأصبح ليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيلجأ إلى الله. فإذا أنعم الله عليه أعرض ونأى بجانبه. إذا ربنا أنعم عليه خد عندك يعز ظهر للنعمة. تمام؟ طيب دي بناء عليه؟ بناء على ضعف الإيمان في القلوب. ضعف الإيمان في القلوب. لما يضعف الإيمان خد عندك ربنا أعطاك يضعف إيمانك. تمام؟ فتعطي ظهرك لرب العالمين سبحانه وتعالى وتنسى أن الله عز وجل هو الذي أعطاك. لكن لما ربنا عز وجل يعطيك وانت قوي الايمان تعرف ان ده فيه ابتلاء. الله ما اعطاني هذا الا عشان يبتليني فيه. شفنا هنشكر النعمه دي ولا هنكفر بها؟ فهمنا ليه؟ وذلك ومن شكر فانما يشكر لنفسه ان الله لغني عن العالمين. ان الله لغني عن الايه؟ عن العالمين. طيب اثر الايمان في حياتي، إذا كنت فعلا أنا إنسان مؤمن، إذا كنت أنا فعلا أنا إنسان مؤمن يا إخوة بالله سبحانه وتعالى، أثر الإيمان في نفسك إيه؟ إحنا إن شاء الله هنتكلم بعد كده. مؤمن آل ياسين كان نظامه إيه؟ مؤمن آل فرعون كان نظامه إيه؟ وخدرك هنجيب الأمثلة دي كلها. فهم؟ الإيمان في عند ذو القرنين كان أثر إيه في واقع المجتمع الموجود فيه؟ هنشوف الكلام ده أثر الإيمان في نفس المؤمن وفي المجتمع. طيب الإيمان في نفسك أنت يعمل لك إيه؟ أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، الإيمان يحوطك، إيمانك بالله يحوطك. طول ما أنت مؤمن بالله تقول الله مطلع علي، الله يراني. تجي تعمل أي معصية الله مطلع عليه، الله يراني. فلا تظلم نفسك بمعصية، وإذا لم تظلم نفسك بمعصية عشت آمنا في المجتمع الذي تعيش فيه. فسر الآية الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأشد أنواع الظلم أنك تظلم نفسك، وظلمك لنفسك بأنك تعرض بها عن طاعة الله وتقبل بها على معصية الله، ده ظلم للنفس. تمام؟ لأن إعراضك عن الطاعة حرمانك من الجنة ومن الثواب ومن الذي يؤدي إلى الجنة، وإقبالك على المعصية بحضرتك اتجاهك للذنوب والمعاصي وخبرك واتجاهك للنار والعياذ بالله. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما ظلمش نفسه، وظلمت لنفسك أنك تحرمه من غذاء الحقيقي بتاعهم، غذاء الروح طاعة والعبادة وغذاء النفس البشرية، خد بالك الهوى والطرف والحاجات التانية دي كلها، لكن احنا عايزين الروح، انك تغذي الروح، لان الروح هي التي تبقى عند رب العالمين عز وجل. الانسان طول ما في جسد فيه الروح وهو له قيمة وله احترام وله تقدير في وسط الناس، لكن مجرد ما تخرج من الروح يقول لك اكرام الميت دفنه، يقول لك اكرام الميت دفنه بسرعة فنوه عشان ريحته ما تطلعش. يعني الإنسان بدون هذه الروح، ويسألونك عن الروح، كل الروح من إيه؟ من أمر ربي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأنت فيك شيئا علويا وفيك شيئا سفليا، الشيء العلوي وهي الروح، وخبرك والشيء السفلي وهي الطينة، التركيبة بتاعتنا الجسد بتاعنا هي تركيبة الجسد نفسها من طين، شيء سفلي. فإذا ما مات الإنسان ارتفعت الروح وانخفض إيه؟ وانخفض الجسد. شوف التقسيم. فإذا ما مات الإنسان ارتفعت الروح وانخفض الجسد، ينخفض الجسد فيتعفن ويبلى ورحته تطلع وملوش أي قيمة خالص بدون الروح، وترتقي الروح فترتفع، الله عز وجل يقبلها سبحانه وتعالى. إذا كانت روح مؤمنة يقبلها في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، يشهده المقربون. تمام؟ إذن هنا النفس البشرية حين تكون مؤمنة بالله سبحانه وتعالى الإيمان يحوطها، يجعلها كردول، يجعلها كده محاطة من كل الجوانب، واخد بحضرتك، لا تقبل على معصية ولا تنقطع عن طاعة، لا تقبل على معصية ولا تنقطع عن طاعة، بل يقبل بوجهه لله عز وجل ويعرض بظهره عن الدنيا وما فيها. فيبقى إنسان محاط، ما بيظلم نفسه، ما بيحملها فوق ثقتها من الذنوب، والذين الذين كفروا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، حضرتك وأوزارا مع أوزارهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، شوف على قضية الإغراء، الإنسان لما بيشوفك في طاعة وصلة بالله سبحانه وتعالى وفي في في في علاقة قوية مع رب العالمين عز وجل بالإيمان، تلاقي يغير عنك، خاصة الغير مسلم الغير مؤمن، خذ حضرتك يغير من هذا الأمر، فحاول يغريك. الآن إغراءات لا عد لها ولا حصر، إغراءات مادية، إغراءات حضارية، إغراءات فضائية، إغراءات تلفزيونية، إغراءات إنترنتية، إغراءات بعروض المرأة، عروض الزينة. المرأة تمت الآن سلعة تباع وتشترى، يتاجر بها في الهواء وعلى الفضائيات، واخد بحضرتك. ليه؟ يغريك، يغريك عشان يجي يوم القيامة أنت معاش ولا شاهد بحسن. الذين كفروا، قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، تعالوا يا جماعة مشورانا يا مؤمنين، انتم الإيمان ده مش هينفعكم، اتبعوا سبيلنا، وإذا كان عندكم ذنوب احنا هنشيلها على كتفنا، سيبها حطها عندنا بس مالكش دعوة. فإنه ليه؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. شوف بقى القرآن يقول ايه؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. اللي انت مشيته غلط ده هتشيل ذنبه مع الذنب بتاعك انت. تمام؟ اذا هنا الايمان يحوطك ويحفظك من انك تقبل على معصيه، خد بالك، او تعرض عن طاعه. ولذلك اذا كنت انت انسان مؤمن، لا تقبل على معصيه، فمن اين ياتيك الظلم؟ هتعيش خايف؟ ما تعيش خايف، أنت آمن، لأنك أنت ما عملت شيء غلط. تمام؟ ما عملت شيء غلط. ولذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تعال كده شوف أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، كان ينام في الصحراء تحت الشجرة، حاكم عادل قال ها ينام في تحت الشجرة، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، صح ولا لا؟ لكن تعالوا شوف عكرنا الأيام دي مثلا، عكرنا 10,000 حارس موجودين على البتاع، صح ولا لا؟ 10,000 بلاش حكم المجالس بتاعت مجالس الشعب ومجالس الشورى مش عارفين الكلام ده كله، ممنوع 5 متر مربع ولا 3 متر مربع النوع حلو، ومحاطة بالعساكر ومدججة مش عارف ليه، ليه؟ لأن مفيش أمن، مفيش أمن من كتر الظلم اللي احنا شايفينه والقهر اللي احنا شايفينه مش مأمنين. لكن عمر حين ينام تحت الشجرة يجي الأعرابي من بعيد ويسأل يقول أين عمر الذي أقلق مضاجع الفرس والروم، أين هو عمر ده اللي مش مخلوه عارفين يناموا الليل، قولوا له عليه فين، يروح إلى يقولوا له لعله يكون الذي هناك تحت الشجرة، روح شوف يمكن هو اللي هناك من نايم تحت الشجرة، يروح يلاقي عمر نايم ولابس جلباب مترجع فيه 17 ربعا، واخد بالك، يقف على دماغه كده يقول له حكمت فعدلت فأمنت يا عمر، فأمنت فنمت يا عمر. لما نجيبوها من وراء القدام، أمنت فنمت، اللي ما ينامش غير الآمن، وما يأمنش غير العادل، خد بالك، ما ينامش غير الآمن، وما يأمنش غير العادل، لأن الجائر لا ينام يخاف، الظالم يخاف ما ينامش، قالك 3 ما ينموش، 4 ما ينموش، المهموم ما ينامش، والبردان ما ينامش، والجعان ما ينامش، ما هو الهم من دي، والجعان ما ينامش، واخد حضرتك، والبرد والظالم ما ينامش، واخد حضرتك، والظالم ما ينامش، الظالم خايف، واخد حضرتك، ولو نام وصبت مصيبة، تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام، واخد بحضرتك، والجعان ما ينام، ما بينام، والبردان ما بيعرف ينام، والخايف ما بينام، والمديون والمهموم ما بينام، تمام؟ إذا هنا يقول له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، إذا الحكم لازم يكون عادل، وإلا يبقى في ظلم، ولو كان في ظلم ما فيهوش أمن، ما فيش أمن يبقى ما فيش نوم. طيب الإيمان يا إخوة، الإيمان هو مصدر الهداية، نركز في الجزء دي، هو مصدر الإيه؟ الهداية. تلاقي واحد قاعد على القهوة واخد بالك يا عم، يقول ادعيلي، يقول لك ايه؟ ادعيلي، ندعي لك وانت قاعد على القهوة، واخد بال حضرتك؟ ماشي ولا ايه؟ ندعي لك وانت قاعد على القهوة في سلامتك؟ طيب امال ما ندعي لك بس انت ندعي لك ازاي؟ تشتغل الاول وندعي لك ربنا يوفقك، ولا ربنا يوفقك وانت نايم؟ ولا ربنا يوفقك وانت نايم؟ الاول قل لي انت مؤمن، ورى ربنا عز وجل شيء من الايمان، قل له يا رب بين بس خيط نور عندك من الايمان عندك، وقل له يا رب انا مسكت في طرف ايمانه وحبل ايمانه، ها في طرف الحبل اللي بيني وبينك، وصلني ليك بقى يا رب، وادعي ربنا عز وجل وصلني. ولذلك يا اخوانا حتى احنا فيه واحنا بنقرا في 5 مرات كل يوم، 5 صلوات كل مره الفاتحه، حوالي من 30 مره ولا 33 مره الفاتحه، اياك نعبد الاول، اياك نعبد الاول، وبعدين اياك نستعين، ونطلب منك انك تعيننا على العباده دي، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. ما قالش يا رب اهدني الصراط المستقيم، ما قالش يا رب ارحمكم الله، ما قالش يا رب اهدنا للصراط المستقيم، يا رب اهديني، يا رب اصلح لي حالي. طيب وبعدين؟ يا رب انا عاوز نصلي. طب ما انت قاعد في البيت بتحرك، روح المسجد تقول يا رب عنا من الصلاه. ها يا معاذ اني احبك. قال والله يا رسول الله اني لا احبك. قال يا معاذ اني احبك. قال والله يا رسول الله اني لا احبك. قال واني مواصيك. سكت سيدنا معاذ. قال لا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لان الانسان ضعيف امام نفسه، الانسان ضعيف امام النفس، فاهمني؟ ولذلك الانسان لن اوعى تتغرب انك انت في عباده، اوعى تتغرب انك انت في عباده وان خلاص انت احسن من غيرك، اوعى تتغرب انك انت خلاص وصلت فهمت محافظ الصلوات بالخمسه ومش عارف ايه تطمئن. اياك اياك تطمئن الامر ليه؟ ليه؟ لان انت ممكن في لحظه ضعف تزل قدمك عن طريق الله، تروح تغرق لحظة إغراء معينة ضعت وضيعت كل اللي انت عملته كله. ولذلك هنا يا إخوة الثبات من الله، يثبت الله الذين آمنوا. شوف بقى عشان ربنا يثبتك عطاءنا لازم تكون مؤمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله ليه الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يظل الظالمين لظلم نفسه، تمام؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا إخوة في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خلي بالك احنا قلنا الإيمان قول وعمل، مش كده ولا ايه؟ تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، احنا قلنا كده صح ولا ايه؟ تصديق بالقلب اعتقاد، انت معتقد ان ربنا موجود معاك، ان في اله، قل اه، قل امنت بالله، وبعدين بالجوارح ثم استقم. يبقى اعتقدت ان في اله بجلدك، تعتقد ان هناك رب موجود، تقول امنت بالله بلسانك، ثم تعمل بهذه هذه الايمانيات اللي موجوده عندك، تعمل هما ساعتها ايمان وعمل صالح. يبقى تدى بقى ربك يهديك، تقول يا رب يهديك، يهديك بقى ساعتها. ولذلك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. يهديهم ربهم بايه؟ بايمانهم. اللي ما يصلي الشيخ عنده ايمان ولا ما يصلي؟ الإيمان لا، ما هو لو عنده إيمان كامل، ما الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واخد بالك؟ لو عنده إيمان صادق فعلا لا يترك الصلاة، لأنه يعرف أن أول شيء يحاسب عليه يوم القيامة هي الصلاة، ويعرف أن الصلاة صلة بينه وبين ربي عز وجل. وبعدين احنا كنا اتكلمنا في خطبة الجمعة عن أقسام الناس في الصلاة، يعني حتى في ناس بتصلي وصلاتها كل سنه وانت طيب، واخد بحضرتك؟ اكملت عدد زي ما نقول يعني. وذلك في حوالي خمس اصناف من المصلين، المصلين اللي هم الذين يرثون الفردوس للمؤمنين، ان الله يجعل منهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واخد بحضرتك؟ في المصلين اللي ضيعوا الصلاه وعملوا معاصي بعدين فخلفوا من بعدين خلفهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بس ربنا قال الا من تاب، فاهمني؟ في اللي ما بيصليش مش معترف بقى خالص، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي. في اللي بيصليها وبس بيسهى عنها، خد بالك يقطشها ولا يجمعها كلها على بعضها، واخد بحضرتك؟ يقول لك الدنيا برد، نصلي كل خمس فرائض بوضوء واحد وخلاص، واخد بحضرتك؟ يجي مجمعهم كلك على بعض، الاربع فرائض ولا خمس فرائض ولا كل ثلاث فرائض مع بعضهم بعشر وكده، واخد بحضرتك؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي اللي بيصلي بس صلاته بلا يعني كسلان، واخد بحضرتك؟ دول المنافقين والعياذ بالله، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين والعياذ بالله. فهمت؟ لهم عدل، لهم اللي صلوا صلاة خاشعة ومطمئنة كويسة، ولهم اللي ما صلوا خالص. فهمتين ولا؟ ولذلك هنا إيمان هو الدافع، هو قوة الدافع. إيمانك كل ما كان الإيمان قوي، كل ما كانت قوة الدفع للارتباط بالله والإقبال على الله أقوى. وكل ما كان الإيمان ضعيف، كل ما بدأت النفس ترجع بيك لورا وتبدأ توسوس لك النفس وخد بالحكم وتتكاثر عن عن العبادة والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم ويحدد بقى الصواب بتاعهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. وخد بحضرتك الصواب بتاعهم، لكن الهداية ما بتيجي بدون إيمان وبدون عمل صالح، ما بتيجي بدون إيمان وعمل صالح. والله عز وجل ينتظر منك لحظة صدق تصدق فيها مع رب العالمين. قرأت في كتاب وصايا الرسول، من وصايا الرسول الشيخ طه عبد العفيف، هو يقرأ في أعتقد الله أعلم والله أعلى وأعلم في الوصية: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، اللي هي في الوصية هذه. ذكر أن كان هناك عابد صنم في عهد سيدنا موسى يعبد صنما، واخد بالك طول النهار قاعد قدام الصنم واخد بالك وبيعبده، اكلني شربني لبسني انا خايف منك، يبكي قدام الحجر بتاعته واخد بالك. ففي مره قال: يا صنم اطعمني، فاخطا لسانه، اخطا ايه؟ اخطا لسانه فقال: يا صمد اطعمني، فقال الله: لبيك عبدي وسعديك، اطلبني تجدني. فقال سيدنا موسى: يا ربي، وموسى كان كريم الله، قال: يا ربي عبدك يعبد صنمه فأخطأ لسانه. واخد بالك؟ مجرد ما يخطأ لسانه تقول لبيك عبدي وسعديك. قال: يا موسى، هل هناك صمد غيري؟ لما أخطأ لسانه فناداني: يا صمد، قذفت نور الهداية في قلبي. الله عاوز منك لحظة صدق، واخد بالك؟ بعدين بقى لحظة صدق دي، واخد بالك، يقذف لك نور الهداية، ها؟ وبعدين انت طرعاها بالك زي كده، مثلا الواد لما تحط البذرة في الأرض لو ما كنتش ترعاها وترويها واخد بالك وتغذيها، وهم فاهمين ولا لا؟ فبتلاقي نفسك بتلاقيها ماتت، لكن لما بترعاها خد بالك بتنبت، خد بالك. ولذلك شجرة الإيمان في القلب موجودة عند كل مسلم. لا يخلو قلب عبد مؤمن من الإيمان، ممكن يكون عنده معاصي كثيرة جدا، لكن ما زالت هناك مثقال ذرة من إيمان في قلبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في حديث كثير: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية بحضرتك مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال حبة من خردل. فهمني؟ ولذلك الإيمان موجود، حين يصادف لحظة صدق بتلاقي نفسك انت مثلا كده قاعد تسمع القرآن، ما بيجيش عليك لحظة كده بتلاقي آية كده رجتك رج، عشان الصوت هيطلع في السماعة. بتيجي عندك لحظة كده وانت بتسمع القرآن تلاقي لحظة رجتك رج، مين عندك لحظة كده موقف من المواقف اللي لقيت نفسك قاعد تبكي، هذه لحظة صدق، لأنه تأتي على القلوب لحظة، تأتي على القلوب لحظة لا يكون للإيمان فيها مغرض إبرة، تخلو من الإيمان هنا لما كانش الإنسان يبقى محطوط لنفسه تماما يقع في أكبر الكبائر. وتأتي على القلوب لحظة لا يجد النفاق فيها مغرض إبرة، تبقى قمة الإيمان وقمة العبادة، بتجي لك كده لحظة تكون عندك فورة كده في العبادة، أما بتصلي الفرائض وتقوم بالليل تصلي تهجد وتقرأ القرآن وتسمع القرآن وخد بحضنك واحد يغتاب واحد قدامك الله يشاهد له الحال مش عارف ايه، فهذه قمة الإيمان. لأن يعني هو كده الإيمان بيزيد وبينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يجعلك وليا من أولياء الله، أنت مؤمن بالله، وإذا كنت مؤمن بالله مش الله اللي يدبر لك أمورك والله اللي يصرف لك أمورك، ها؟ إذا كنت مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مش أنت تقبل على الله الطاعة، تقبل على الله في الطاعة والعبادة، ها؟ ولذلك هنا الإنسان هو الناس فكرت أن الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، الولي هو بقى اللي بيموت ويعمل له ضريح ويعمل له مش عارف ايه بخبر حضور روح يده كله، نحن نكل أمرهم إلى الله إن هذا صحيح، يعني نتسم فيه الخير أنه كان عابدا لله، كان يخاف من الله، كان قرآنيا، كان إنسان بتاع قيام الليل، كان يخشى الله سبحانه وتعالى، كان يعين الناس على قضاء حوائجهم، كان أخلاقه طيبة في المجتمع، إنسان رباني، إنسان إيماني، إنسان صالح، إنسان كذا، كل المواصفات الجميلة كانت موجودة فيه، لكن أنا لا أزكيه على الله سبحانه وتعالى، نكل أمره لله سبحانه وتعالى، نسيب أمره للرب العالمين سبحانه وتعالى، ونؤمن أنه كان رجلا صالحا، لكن وبعد موته نكل أمره لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كل الأعمال اللي بنعملها دي بدون إخلاص ولا حرج، كل الأعمال اللي احنا بنعملها دي بدون إخلاص ولا حاجة، الله سبحانه وتعالى يبين في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل اللي عملوه جعلناه هباء منثورا، طبعا راح يكون في الهواء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، انت فكر من حير وعطشك العمل بتاعهم يوم القيامة، يبقى فكر ان هو عمل وعمل وعمل وعمل وعمل في الدنيا والعمل ده كله حير وعطش وبقى يوم القيامة كده ومش هيروح النار، ها؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا، سبحان الله. وشوف بقى الآية اللي بعدين، الآية اللي بعدين تبين تكملة التفسير دي، تقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موت من فوقه موج من فوقه سحاب، شوف الوصف، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي يفقد الإيمان في قلبه يفقد النور في حياته، يفقد النور في حياته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته وهذا لكم نورا تمشون به في الناس. شوف الجمال بتاع الوصف شكله. إذا الإيمان يجعلك على بصيرة من أمرك، يجعلك في نور من نور الله سبحانه وتعالى، يجعلك في نور معيتك لله، يجعلك على بصيرة لأن الله نور، وإذا أنت كنت مع الله فكنت مع النور، وإذا كنت مع النور لا تتخبط في ظلمات المعاصي ولا ظلمات الجهل أبدا، الله يجعلك بصيرة من أمرك، يجعلك نور قدامك ويقول لك خلي بالك الأمر ده أخضر الأمر ده أحمر احذر، الأمر ده أخضر تفضل، الأمر ده أحمر أقف، إشارات مرور مفتوحة لك. إذا كنت أنت مؤمن بالله وإيمانك قوي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. المقياس بتاعهم بقى مين هم؟ هم اللي احنا نروح نتمسحوا فيهم ونقول له بركاتكم مش بركاتك. احنا هذا قلت لك نؤمن بأعماله الصالحة في حياته ولكن نكل أمره لله بعد مماته. عاوز تروح تزوره واخد بحضرتك، لا تزوره لتقديسه هو كشخصه، ولكن تزور زور القبور من باب زيارة القبور. زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولكن الناس يروح يتمسحوا في الحديد ويتمسحوا في التراب ويأخذ من هنا ويحطها على دماغه، هذا جهل، هذا جهل، هذا حديد ممسوح لا يغنى عنك شيء من الله. ولو أن صاحب القبر هذا ميت لقال لكم ما تفعلوه هذا، فبحرك أنا بريء منه. هلو ديس هيت بلاش نيم كي بلاش هيت شوف سيدي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم منهم مبان. القرآن حدد كلمتين اثنين، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت تغيرة من تبوالي من أولياء الله بس بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. وأنا بركز على الإيمان بالله، لأنك إذا أنت فرحت في إيمانك مع رب العالمين، إيمان يعني اعتقاد صادق يا إخوة. إذا كان بينك وربنا اعتقاد صادق يبقى تصدق كل ما جاء من رب العالمين، يبقى عارف أن ربنا هو الملك، يبقى ربنا أعطاك ديت لأنه يحبك وأعطاك ومنعك ديت لأنه يحبك. واخد بحضرتك؟ يعني إذا كشف الله لك حقيقة الأمر في المنع لعلمت أن المنع هو عين العطاء. لو ربنا كشف لك عن السر في ان منعك انك تشرب ديت ليه، لعلمت ان المنع هو عين العطاء. هو عين ايه؟ العطاء. ايه الكلام ده يا اخوان؟ ايه الكلام ده معناته ايه؟ في تلفون بشكل كمين معلش ماشي يا اخوة. فهنا إذا أنت عرفت سر المنع، سر المنع إن ربنا منع عنك الحياة دي، في السر ساعي تعرف إن المنع دي مش منع ولكنه عين العطاء، قمة العطاء من رب العالمين. زي بالضبط أما يمرض ولد عندك وتروح للدكتور يقول لك ما تأكلهوش فت، ما تشربهوش حليب، ما تدهوش مش عارف ايه، واخد بحضرتك؟ كل الحياة دي، والولد يبكي عاوز يشرب دي، والام قلبها يتقطع والاب زعلان، الولد دي عاوز يشرب دي ليه؟ واخد بالك؟ ما هي شيء ما يضروش اصلا، لكن الطبيب منعه، لان في الوقت هذا لو انت عطيته هذا، واخد بالك، اللي ممنوع عنه ده يبقى هتقتله. يبقى حين تمنعه من باب حبك له وليس من باب كرهك له. الولد عايز بتاع الشوكولاته، الدكتور قال لك لو اعطيته شوكولاته هيصاب بحساسيه في جسمه، يقعد يهرس وحكم جسمه خالص ويقطع جسمه من حرصه. فانت حين تمنعه الشوكولاته والولد يبكي بكاؤه يؤلمك ماشي، ولكن منعك له عين العطاء له، لانك انت خايف عليه من رحمتك به انك بتمنعه. فالله عز وجل حين يمنعك شيء معين ولله مثلا فلتعلم تماما ان الله يمنعك هذا لانه يحبك، ولا يدرك هذا المعنى الا المؤمن. لأن أمر المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهو يحبك سبحانه وتعالى فمنعك هذا ماشي ليه؟ لأنه لو أعطاك ما تريد لكان فيه فساد لك والضرر لك. وفي قدر الله الخير، وفي قدر الله الخير. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ينجيك من المهالك. احنا قلنا الإيمان حصن ماشي ولا الإيمان حماية سياج ها يمنعك هذا الأمر. الإيمان يمنعك من كل المصائب وكل البأس. طيب إذا ابتليت وأنت مؤمن فعلا، الله عز وجل المؤمن يزيد يقينه في الله بالبلاء، يزيد يقينه في الله بالبلاء، ولأن البلاء يجعل المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، امتحان يخليه يلجأ لرب العالمين عز وجل. تمام؟ طيب إيمانك بالله عز وجل، إيمانك بالله ينجيك من كل شيء. حين تؤمن أن الله عز وجل وحده هو فاج الهم وكاشف الغم، فتلجأ إليه بالدعاء: اللهم فرج كروبنا ونفس همومنا واقض ديوننا واستر عيوبنا وتولى أمرنا، بتلجأ لرب العالمين لأن عندك يقين أن ما فيش حد تاني ينفع غيره، هو وحده النافع سبحانه وتعالى. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن أخبرك. لكن الأخرى على لسان سيدنا محمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وآتي ضرا ولا نفعا. ولذلك يا إخوانا الله عز وجل وحده، حين يكون عندك يقين ان ربنا هو معاك وهو مفرج كربك تدعيه تستجيب به سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك الا بايمان قوي بالله سبحانه وتعالى. عايزين نجعل بيننا وبين ربنا كده يعني سر تنفتح به كل الابواب المغلقه، وده ما يكونش غير بقوه ايمانك بالله سبحانه وتعالى. كنت بقرا في تفسير اول سوره مريم في البيت مع أولادي يعني، فكاف هاية عين صاد أول ما يجي بعدها: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوفوا الكلام، شوفوا كلمة الإيمان اللي عند سيدنا الكلام. قال ربي إني وهن العظم مني ضعف واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. شوف المعاني، رغم أنه هو عارف تماما أنه هو كبر في السن لدرجة عظمه نفسه ضعف، عظمه نفسه ضعف ورأسه اشتعلت شيبا، إلا أنه لا ييأس من الله عز وجل من روح الله، لم ييأس. ودي قوة إيمان يا أخوة، مهما ضاقت حلقات الأمر فلا بد أن يكون عندك يقين ولا تيأس من روح الله أن الله وحده بين لحظة والتاني يفرجها. كان أهل زمان دائما، كان جدي وجدك الله يرحمه كان يقول دائما، يقول يا ابني ساعة من ساعاته ترضي عبيده أو ترضي كل حاجاته. تمام؟ ترضى عبيده وترضى كل حاجات. يعني ايه؟ يعني ممكن تيجي ساعة رضا كل اللي عندك يتمحي، كل اللي عندك يتمحي، تيجي ساعة رضا تلاقي أبواب الخير كلها مفتوحة عندك. ودي ما تكونش غير بالإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا أول حاجة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا تكون إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. على قدر إيمانك بالله وعلى قدر مقام الله في نفسك يكون مقامك عند الله. ولذلك قال الحكماء: إذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله فلتعرف أين أقامك الله. مقامك حيث أقام، حيث أقامك. أقامك فين؟ قل لي أنت في المسجد في الصف الأولاني، مكانتك عند رب العالمين في الصف الأولاني. أنت في القاعة هناك برا بعيد عن المساجد بعيد عن أماكن الرحمات، أنت برا بعيد عن الرحمات. وذلك سيدنا عمر كده، سيدنا عمر لما جابوا له واحد كان بيصلي في المسجد عشان يتعين والي يعني رئيس بلد ولا بتاع كده، عرف ان هو بيصلي اخر واحد في اخر صف في الصلاة، بيصلي في اخر صف في الصلاة، رفضه. ليه رفضت يا امير المؤمنين؟ قال: اذا كان لا يؤتمن على علاقته بربه فكيف يؤتمن على علاقته بالناس؟ اذا كان في علاقته بربه اخر واحد مش في الصف الاولاني. طب قلنا طب تعال لنا يا عم حكام في اخر صف من اللي يرد في الزمن بتاعنا، احنا عاوزينهم في اخر صف، واخد بالك؟ ده احنا عاوزينهم يصلوا بره المساجد كمان، مش مشكله، واخد بالك؟ ما فيش سيدنا اللي لذلك كان سيدنا عمر يقول ما بيؤتمن، ما بيجي اول واحد في اول صف، ما بيؤتمن على علاقته بربنا، ازاي حيؤتمن على علاقته بالناس؟ ما بينفع. شلوه طبعا نهيك طبعا عن تزوير الانتخابات والاصوات والبلاوي اللي هتديه في الداهيه في المسجد. صلوا على رسول الله. اللهم صل على رسول الله السلام. طيب الايمان بالله عز وجل يا اخو يجعل المؤمن يتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين، يتخلق بأسماء الله الحسنى، لأن شرحنا فيها سنتين وشوية، واخد بالك؟ يخليك كده في حاجة اسمها الله غفور، الله حليم، الله حنان، الله ودود. تعرف كده إذا كان ربنا، أنت تقول لنفسك كده إذا أنت مؤمن فعلا، ها تقول كده: إذا كان ربنا غني عن العباد كلهم وسمى نفسه الودود، هل هو يريد أن يتودد لأحد؟ والود بينك وبين الله لا يكون إلا بإيمان. كذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حب بينك وبين رب العالمين. إذا كان الله عز وجل الخالق البارئ المصور، ها؟ إذا كان الله الملك سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام صاحب العظمة والجبروت الجبار القهار المنتقم، كل هذه الصفات الموجودة فيه، سمى نفسه الودود ليجعل بينك وبينه ود بإيمانك وعملك الصالح، فكيف بك أنت؟ ها؟ أنت كمؤمن انك انت ما تتخلقش بهذا، تجعل بينك وبين الصالحين من عباد الله ودا ومحبة، بينك وبين اهلك ودا ومحبة. نسيت اقول لكم الاستشهاد بتاع الآية هناك، ان الانسان لما يكون مؤمن الايمان ينجيه، الايمان ينجيه. ساعات الانسان يتقوى بعيلته ويتقوى باهله ويتقوى بماله ويتقوى بسلطانه، لكن المؤمن لا يتقوى إلا بالله، المؤمن لا يتقوى إلا بالله. والمؤمن على يقين أنه لو ظلم أن الله عز وجل سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. شوفوا سيدنا يونس عليه السلام لما ترمى في البحر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. شوف المؤمن، المؤمن يسند الشر لنفسه، المؤمن ينسب الخير لله وينسب الشر لنفسه. إني كنت من الظالمين. ولذلك هناك كان والدي رحمة الله عليه كان بيفسر في في في في آية سورة الكهف. والله قالها لي قبل ما نقرأها في كتب التفسير هذه. قال لي تعالى شيخ منذر قل لي قال ليه ربنا قال في حق الناس أصحاب السفينة لما خرقها الخضر قال أردت أعيبها. الخضر اللي أراد أردته قال أنا يا خضر إننا نعبر. ها؟ ولما قتل الغلام قال له أردنا أنا وأنت يا موسى ولكن عند إصلاح الجدار عشان نحافظ على مال اليتامى قال أراد ربك. في الإصلاح نسب الفضل لله وفي الإفساد نسب الشر لنفسه. وهذا من أدب المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، من أدب المؤمن مع ربه. لذلك الإنسان كده لازم يبقى مؤدب مع ربنا، مؤدب له حدود، ما له خط أحمر في التعامل مع رب العالمين. لا يسرع على معصية وخذلك ولا يمشي وراء هواه وراء نفسه، يسير كتاب الله ويسير سنة رسول الله. المؤمن لازم يكون كده موجود كده، يعرف وقاف. إذا سمعت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا فأعطها أذنيك، اسمعها بأذنك اثنين، فإما أن تأمرك بخير وإما أن تنهاك عن شر. الدين أودرك اثنين يا أيها الذين آمنوا. لذلك يا إخوة قال سبحانه وذا النون الذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الكلمة دي بعض التفاسير تقول أنها اسم الله الأعظم، خد بحضرتك فيها اسم الله الأعظم. إني كنت من الظالمين، شوف القرآن، فاستجبنا له. وربنا عايز منك عشان يستجيب ليك، عايز منك بس تقر له بالوحدانية وتعترف بأنك مخطئ وأنك في حاجة إلى عطفه ورحمته. الثلاث حالات دول إذا توفروا عندك وخبرنا تعترف بخطأك، اعترف، قر واعترف، أذنبت. بعدين إني كنت من الظالمين، ماشي، وتعلم تماما أن الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وتقر وتعترف بذنبك أمر رب العالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والآية ما وقفتش لحد، ما خلصتش الآية، لكن شوف نهاية الآية وكذلك ننجي. المفروض سياق الكلام في غير القرآن، ها، في غير القرآن يقول وكذلك ننجي المستغيثين، ما كان بيستغيث أن لا إله إلا أنت سبحانك، لكن سياق الكلام في القرآن يقول وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الأمر ده مش متوقف على حد الأنبياء. أظن بعد ما يترمي في البحر ويبلعوا الحوت، وبهذه الكلمة يسجد يونس في باطن الحوت مؤمنا بأن الله عز وجل سيخرجه كما أخرجه من بطن أمه من ظلمات ثلاث، سيخرجه كذلك من ظلمات ثلاث. يسجد في باطن الحوت وينادي كذا في الظلمات، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. ولذلك أظن ما فيش ضيق بعد ما يكون في المكان دي، أظن ما فيش مكان أكثر من دي، يبقى فيه إنسان صديق وكرب وشد، واخد بحضرتك. فالله عز وجل يوحي ويلهم الحوت أن لا تخدش له عظما، لا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. ها؟ يطلع الحوت يرجعه تاني من بطن، فنبذناه بالعراء وهو السقيم. ولما نزل عريان أنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم. ماشي يا اخوة؟ وكذلك ننجي المؤمنين. ليه؟ علشان انت اذا كنت مؤمن ووقعت في شدة عمرك ما هتوصل للشدة اللي وصل فيها سيدنا نوح، عمرك ما هتوصل لكرب لسيدنا يونس عفوا، عمرك ما هتوصل لكرب زي اللي وصل فيه سيدنا يونس، ولا شدة ولا مكان ولا ضيق ولا ظلمات زي اللي كان فيها سيدنا يونس. فاذا كنت وصلت الى اي درجة من الدرجات اللي قبليها ولجأت لرب العالمين يبقى لا تيأس. وكذلك ننجي المؤمنين. فالإيمان نجاة، والإيمان تخرج للكرب، والإيمان حصن حصين يحفظك واخذ بالك من الظلم ويحفظك من الذنوب والمعاصي، والإيمان يجعلك على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يقوي صلاتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.